بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، وهي جمع يمين، واليمين القسم، والجمع أيمن أيمان. وتنقسم واليمين تنقسم خمسة أقسام: واجب، كالتي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة، وكذا إن جاء نفسه مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء، ومندوب. قال واجب، يتنقسم خمسة أقسام: يمين واجبة، وهي التي تنجي بها إنسان من مهلكة، علمت أن خلفه كافر أو أرادوا قتله بغير حق، ثم سألوك أين اختفى، اقسم يمين، هل هو في هذا المكان، اقسم يمين، هل تعرفه، وهو أراد أن يضللهم عنه، يصرفه عنهم. هذه اليمين يقسم، القسم لا بد منه، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان غير صادق فهل يجوز له أن يحلف يمينا وهو يعلم أن يمينه على غير حق؟ وتعارض أمران: حلفك اليمين وأنت تعلم أن ما تحلف عليه غير صحيح، وإن جاءك المؤمن من مهلكة. فلما تعارض الأمران أيهما يقدم؟ قال يقدم إن جاء المعصوم من الهلكة تحلف يمين. هذه اليمين إن حلفت هل يؤاخذ المرء عليها أو لا يؤاخذ، يعاقب أو لا يعاقب؟ هنا هذه اليمين لما كان فيها إن جاء مهلكة، الفقهاء قالوا هنا يرجح القسم على أن يعرض هذا المؤمن للهلكة على يد كافر. هذه اليمين المؤمن لا بد أن يبحث عن يمين يريد بها غير ما أرادوه، يسموها التورية. ولذا يقول ابن سيرين: إن في اللغة ساعة لكل ظريف. الظريف معناه الحاذق باللغة التي يعرف معناها، الذي يعرف دلالات الكلمات وألفاظها، هذا لا يقع في كذب ولا يقع في ضلال، لأنه يأتي بيمين. كما حصل سويد بن حنظلة يروي، يقول: كنا في بعث أو في سرية أو مجموعة قادمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مسلمون منهم هذا سويد وغيرهم، فأقبلوا على قوم، وكان من بين جماعة سويد المسلمين وائل ابن حجر، وكان بين القوم الذين اعترضوا طريقهم دم بين وائل بن حجر، وكانوا يطلبونه، فسألوهم هل تعرفون فلانا أو هو بينكم؟ ثم قالوا من هذا؟ قال هذا أخي سويد بن حنظلة من قبيلة ليست من قبائل الجنوب، لأن وائل بن حجر من كندة من جنوب اليمن. قال فأقسم يمينا فتركوه. شوف الكفر لما عرفوا أن الناس لهم شهامة ولهم روءة، وهم إذا أقدموا على شيء يقدمون عليه بشجاعة ونصح وظهور ما فيه مواربة، فأخذوا منه اليمين وتركوه، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء اعترضونا وهم كفر وأرادوا قتل هذا، فأقسمت يمينا أنه أخي. قال أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. فإذا حلف يمين هل رأيته يخرج من هذا الطريق؟ وأنت رأيته فتحلف يمينا على أنه لم تره يخرج من هذا الطريق قبل أيام، قبل أسبوع، قبل شهر، وهو مر في هذه اللحظة، فأنت تنوي أمرا وهم يريدون أمرا، فيمينك على غير ما أرادوا. لما قال ابن سيرين اللغة فيها سعة، وكل حاذق بهذه سماه ظريف، وكل حاذق بهذه اللغة يعرف كيف يخلص من ذلك. وبعض الناس قد يعني من الجهل ما لا يعرف كيف يتصرف، فهذه اليمين في حقه تسمى لغوا كأنها معفو عنها لأنه أراد به كذا. وأما أن يقال أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يريد بها المعاريض، وأنك تحلف يمينا وتقصد به غيره، كما حلف إبراهيم عليه السلام أن هذه أختي، ولم يكن كان مر على ملك على جبار كان إذا رأى امرأة وأعجبته سلبها من صاحبها، إلا إذا كانت سيما إذا كانت زوجة، أما إذا كانت غير زوجة تركها. فهذا قال إنها أختي وأقسم يمين، وهي أخته في الإسلام، ومع ذلك يوم القيامة حين يعرضون على الله عز وجل ويطلبون منه الشفاعة، فيقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله، أي غضب في ذاك اليوم، فإني كذبت ثلاث كذبات ولست أهلا للشفاعة، اذهبوا إلى هنا. وهذه ليست كذب، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أن مثله في هذا المقام يكون أصرح من تلك العبارة، وهذه هي المعاريض. فلما قال يمين واجبة أن تنجي بها مسلما من هلكة أو تنجي بها نفسك، هي من هذا القبيل، واضح هذه اليمين الواجبة. ويمين ومندوب كحلف يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين. قال فيها يمين هناك مندوبة، وهو أن تأتي إلى طرفين متنازعين وتحاول تصلح بينهم، وتريد أن تذهب الضغينة من صدر أحدهم، فتسأله فيسألك، أو تقول له فلان هذا صديقك وأخوك، وتحلف بالله أنه لم تسمع منه شيئا يشينك، أو تحلف بالله أنه كذا قال في حقك كذا وقد قال في حقه كذا قبل الخصومة، وإنما تريد بهذه اليمين أن تنزع بينهم العداوات. ويقول هذه اليمين مندوبة إذا كانت فيه إصلاح بين الناس، سيما إذا كان تنزع باليمين حقد وضغين وغير ذلك. نعم. وإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصية فقيل هو مندوب، لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعة وترك المعصية. واحد يتكاسل في صلوات النوافل أو يتكاسل في صدقات النوافل أو غير ذلك من أفعال البر التي ليست فرض ولا واجب، فيحلف بالله أنه يفعل ذلك، مثلا قاطع بعض أقاربه فحلف بالله أنه يزوره، أو حلف بالله على ترك معصية أنه لا عاد يشرب كذا ولا عاد يأكل كذا ولا عاد يفعل كذا، ما حكم هذه اليمين؟ الطاعة مطلوبة من الله عز وجل فعلها، والمكروه مطلوب منك ابتعاد عنه. فإذا حلف على إتيان على بطاعة أو حرف على ترك معصية، هذه قال أنها يمين مندوبة، لكن هل تجوز أو لا تجوز؟ فمن قال أن هذه لا معنى لها، لا تجوز لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونها، ومن قال أنها جائزة ومندوبة يقول إنما حلف على فعل طاعة فأكد ذلك باليمين، وحلف على ترك معصية وأكد ذلك باليمين. اسمعوا ما يقول القارئ. وقيل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب، ولو كان طاعة لم يخلوا به، ولأن ذلك يجري مجرى النذر. ولذلك يجري مجرى النذر. طيب اسمعوا الاستدلال لأجل أن نفهم. قال في جماعة يقولون بجواز هذه اليمين المندوبة، تقسم يمينا على فعل طاعة، أو تقسم في بعض الناس يشرب الدخان ويعجز فيريد أن يعاهد الله أنه لا يشربه فيحلف يمين أنه لن يشربه بعد ذلك، ما حكم هذه اليمين؟ بعضهم قال جائز، وبعضهم يقول لا ليس جائزا. الذين يقولون بعدم الجواز اسمعوا دليلهم، لأنه فيه شيء من غموض. اسمعوا. وقيل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب، يعني في الأغلب يعني أكثر أوقات، أو لم يفعلوا، لم يرد نص. وإذا لم يرد فعل شيء، والفعل يشمل القول، يعني لم يرد منهم قول ولا فعل، على هذه مما يستدل بها على أنه لو كان جائز لفعله خير الناس، كونهم يتركونه دل على أنه غير مرغوب ولا يفعلونه. هذا وجه الدلالة، هذا سليم إلى حد الآن. اسمعوا ما بعده. ولو كان طاعة لم يخلوا به، ولأن ذلك لو كان هذا طاعة قربة ما أخلوا به، ما تركوه، ما فرطوا فيه. وهكذا الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، فإذا قالوا المولد مثلا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واجب، والذب عنه وعن سنته واجب، فمن سمعت أنه يحقره أو يتنقص به يجب عليك رده، فإن عجزت لا تجلس في المجلس الذي هو فيه، لأنه لو تناول عرضك وأباك وأمك لفعلت الدنيا كلها، مع أنه صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يفديه بأبيه وأمه وأهله والناس أجمعين، ما يؤمن حتى يفعل ذلك. لكن الناس يتهاونوا، لو إذا كان خاصتهم فعل ما فعل، وإذا كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم أو ربه ما تأثر ولا غضب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أموال اقترفتموها، لأن المال إذا جاءك عن هبة أو إرث أو وجدته كنزا أو صادفته في البحر ثم سرق أو هلك تتأثر تأثر بسيط، لكن لو سعيت في هذا المال فنميته ثم جاء لص فأخذه بعد تعبك لحصل لك من الألم ما لم يحصل. هذا معنى اقترفتموها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. صاحب التاجر يعرف ما كان يتصرف وله رغبة في الناس فتلف فأثره قليل في النفس، لكن التجارة المال الذي تخشى أنه يكسد ولا يقبل به أحد فإن اهتمامك به شيء عجيب، لا تنام إلا وأنت قلق ولا تصحو إلا وأنت قلق. فالله عز وجل قال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، المسكن البيت أو الدار أو الأرض التي أنت فيها، إذا اشتويتها يعني رأيت أنها غير ملائمة لك أو كرهتها أو تشاءمت بها، لو أخذت منك غصبا لم يكن ذاك التأثير فيه، لكن لو كان هذا السكن ترضاه وترتاح وجاء من يخرجك منه أو تعرضت للخروج منه لأمر ما فإن ألم ذلك فظيع. ويقول سبحانه هذه الأمور التي ذكرت إذا كانت أعز إليكم وأحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، يعني انتظر، هذا فيه تهديد، انتظر ما الذي سيحل بك، فنعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى المؤمن من نفسه وأهله وعشيرته وماله. كنا نتكلم على ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب، ولو كان طاعة لم يخلوا به، ولو كان طاعة ما أخلوا به. لما كان صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ترك ذلك دل على أنه غير طاعة. وإذا الصحابة متوافرون وما عمل المولد وهو صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم، يدل على أن هذا غير مشروع، لأن محبته صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما يأمرك، فإذا كره صلى الله عليه وسلم شيئا لا بد أن تكرهه، أما إذا أحببت ما يكرهه صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق، والنفاق يختلف، نفاق أكبر والعياذ بالله يخلط صاحبه في النار، ونفاق أصغر وهذا أحد أنواعه. فلا يكون في القلب محبة ما يكرهه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في القلب كراهة ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا تناقض في الدعوة. وإلا تراه مثلا إذا رأى صاحب لحية كرهه، وما يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتربية اللحى وأمر بإكرام الضيف وأمر بالسخاء وتحمل الجار، ما يتحمل جاره يؤذيه ويريد أن كذا يفعل به، ويعلم أن هذا لا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقاتل على المولد. أنا ضربت هذا مثال أن ما لم يفعله الصحابة دليل على أن ذاك الأمر لم يكن مشروع، هذا واضح؟ فإذ هذا الذين استدلوا بهذه دلالة واضحة ما فيها إشكال، لكن اسمعوا ما بعده. نعم، ولأن ذلك يجري مجرى الندر، هذا كله استدلال على أن الحلف على طاعة، فعل طاعة أو ترك مكروه لا يكون، لا غير مشروع، جاء بالأدلة ما فعله صلى الله عليه وسلم ما فعله الصحابة. اسمعوا الدليل الآخر الثالث، لأنه يجري مجرى النذر، واضح هذا؟ طيب لما قال يجري مجرى النذر، يعني هذا يكون حكمه حكم النذر، ما يترتب على النذر من أحكام يترتب على هذه اليمين كذلك. النذر جاء فيه قوله سبحانه يمدح صفات الأبرار، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما مدحهم بالنذر لكن مدحهم بالوفاء بالنذر، فرقوا بين الأمرين. ما مدحهم على أنهم ينذرون الله، إنما مدحهم على أنهم إذا نذروا أوفوا بذلك النذر. لما قلنا هذا؟ لأجل أن يذهب عن خاطرك أن هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من مال البخيل، فالنذر ما يجيب خير، حلف لئن نجح ولده لا يفعلن كذا، وحلف إن تزوج فلانا أو زوج ولده فلانا لا يفعلن كذا، يعني يبر الله إما بإتيان عمرة أو حج أو التصدق أو ذبح شاتين أو ما إلى ذلك، وهذا يفعله كثير من الناس. هم يقصدون يا ربي افعل ذلك ونحن نفعل ذلك، معنى النذر يا ربي إني أتقرب إليك بفعل هذه الطاعة التي هي شاقة علي، ما أستطيع ذبح خروفين إلا باستدانة واقتراب، ولا أستطيع فعل الحج إلا بعد تكلف، فأنا أفعل ذلك يا ربي إن فعلت كذا. هذا معنى النذر لا يأتي بخير. إيش معنى لا يأتي بخير؟ يعني أنه لن يغير من قضاء الله وقدره، فما قضاه الله سيكون نذرت أو لم تنذر، وما حكم الله به سيقع نذرت لله أو لم تنذر. واضح هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير أي لا يغير واقع الله فيما أراده، نذرت أو لم تنذر، إنما يستخرج من مال البخيل، لأن من أعطى لله دون أن يوقف ذلك على نذر فهذا سخي النفس كريم يفعل ذلك، لكن الذي يفعله بنذر قال إنما يستخرج من مال البخيل، أراد الله أن يخرج بعض ماله بهذا النذر. فليس هناك تعارض بين الآية وبين الحديث، واضح هذا؟ طيب الآن أراد أن يقول أن اليمين على فعل طاعة أو ترك مكروه لم يفعله الصحابة لأنه يخرج مخرج النذر. الآن وضح الموضوع، عرفنا أن النذر مكروه، فهذا الذي حلف على فعل طاعة أو على ترك منكر هو سبيله سبيل النذر لا يأتي بخير، وإلا لو قرأ الإنسان كذا دون هذا التفصيل قد ما يفهم كيف يأتي بهذه الدلالة. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. الثالث مباح، كالحلف على مباح أو تركه، والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق. الثالث من أنواع الحلف ما هو حلف مباح، كأكل شيء مباح، حلف أنه سيأكله، قال إذا حلف على شيء مباح فهو مباح، أو على تركه، حلف على ترك مباح. ما هو الأكل؟ لأن الأكل ما يجوز أن يقول الإنسان لا أكل كذا، لأن هذا تحريم لهذا. لكن لو حلف على أنه لا يجلس في هذا المجلس إنما يجلس في ذلك المجلس، أو حلف لا يلبس هذا النعل إنما يلبس هذا النعل، فمن حلف على فعل شيء مباح أو تركه فيمينه مباحة. واضح هذا؟ نعم. والحالف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق، وحلف على شيء هو حلف على أنه رأى فلان دخل البيت ورأى أن هذا حصل كذا وهو صادق فيما يقول هذا يمين مباح. نعم. ومكروه كالحلف على ترك مكروه. ولا يلزم حديث الإعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لأن اليمين على تركها لا يزيد على تركها، ولو تركها لم ينكر عليه. ومنه الحلف على البيع والشراء. ومن الأيمان يمين مكروهة. المكروه الذي لا يثاب على فعله وقد لا يعاقب على تركه، لا يعاقب على على على فعله ولا وقد يثاب على تركه. وقال من الأيمان يمين مكروهة، ثم مثل بذلك كالحلف على ترك مكروه. صلاة الضحى مندوبة وتركها مكروه، لو حلف أنه لا يصلي الضحى فهذه يمين مكروهة، يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واضح هذا؟ اسمعوا ما يلي. ولا يلزم حديث الإعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لأن اليمين على تركها لا يزيد على تركها. قال إذا علمت أن اليمين على مكروه مكروهة ويعترض معترض يقول أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه فذكر له الأمور الأركان التي كانت مفروضة في ذاك الحين ومنها الصلوات الخمس، فقال الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذه ولا أنقص، الحج مرة واحدة في العمر والصوم شهرا في السنة والصلوات خمس ما أزيد عليها ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، إن صدق في ذلك وأتى بهذه الواجبات على وجهها فهو قد فاز. فهذا حلف أنه ما يأتي بالطاعات وأقره صلى الله عليه وسلم. وكيف تقولون أن اليمين على مكروه مكروهة؟ عرفنا وجه التعارض؟ طيب اسمعوا الآن الجواب. لأن اليمين على تركها لا يزيد على تركها ولو تركها لم ينكر عليه. اليمين لو قال حلف يمين على تركها ما زاد شيئا على تركها، وليس هناك عقاب في إتيانه باليمين وعدم إتيانه باليمين، فلما استوى الأمران دل على أن اليمين على ذلك. نعم. ومنه الحلف على البيع والشراء. ومنه الحلف على البيع والشراء، سيمت هذه السلعة والله بكذا واشتريتها والله بكذا وهو صادق فيما يقول، هذه مكروهة. أما إذا حلف وكاذب والعياذ بالله فهذه ممحقة للبركة والسلعة. واضح هذا؟ الإخوة اللي في الدرس فيشتاكون، الاستياك من باب إزالة الأذى، ما ينبغي هذه في المجالس العلمية. نحن ننبه على هذا من بعض الناس ما يعلمون، ليس هذه في المجالس العلمية، ولم يعهد منه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا ينبغي في الطواف التسبيح وتذكير هذا فاتح فمه، هذه ما هي حركات لائقة أبدا. نعم. اخرج. الخامس حرام، وهو الحلف على الحلف الكاذب، ومنه الحلف على معصية أو ترك واجب. الحلف الكاذب حرام، أما إذا حلف على شيء مضى وهو يعلم أنه لم يقع فيحلف على وقوعه، أو يحلف أنه لم يقع فيحلف بالعكس وهكذا، فهذه يمين أعوذ بالله تسمى يمين غموس، هذه صاحبها آثم وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وكذا إذا حلف على ترك طاعة واجبة أو حلف على فعل حرام هذه يمين حرام. نعم. ومتى كانت اليمين على فعل الواجب أو ترك محرم فحلها حرام، وإن كانت على مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه، وإن كانت على مباح فحلها مباح. أراد يقول هذه الأيمان الخمسة التي مرت، الواجب والمندوب والمباح والمكروه، قال هذه إذا حلفت على واجب وهذا الواجب محرم، على واجب إما فعل محرم أو ترك واجب، قال هذه حل هذه اليمين واجبة، يجب عليك أن تحلها بمعنى أنك تكفر عن يمينها وتحلف. وهكذا الأحكام في الأفعال الخمسة، واضح هذا؟ اقرأ ما بعد. قال في الرعاية: وحفظ اليمين أولى، وإن كانت على فعل مكروه وترك مندوب فحلها مندوب. حفظ اليمين أولى، حفظها ليس معناها أنك تراعيها ولا تحنث، لا، حفظ اليمين يعني تحفظ لسانك من اليمين، لأن من قرأ العبارة قد لا يتنبه لمعناها. واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا ألسنتكم وأفواهكم وأفواهكم من أن تصدروا الأيمان، لا تحلفوا. حفظ اليمين أن لا تخرجها ولا تكثر منها. ويقول قال في الرعاية، نعم، قال في الرعاية: وحفظ اليمين أولى، وإن كانت على فعل مكروه وترك مندوب فحلها مندوب، وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب. الآن يتكلم على إتيان المحلوف عليه أو تركه، ما هي هذه الأيمان؟ نتكلم على هذا غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ يحفظكم الله، كيف الجمع بين ما ورد في التورية والمعاريض وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني إذا حلفت يمين فهذه اليمين على ما يصدقك به صاحبك، عن الطرف الآخر الذي تحلف له، فإذا صدقك فلا بد أن تكون يمينك موافقة لما وقع في اعتقاد هذا المحلوف الذي حلفت من أجله. عرفنا هذه؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف يقال أن في المعاريض والتأويل مندوح عن الكذب؟ عرض بيمينك وأول بيمينك فإنك لا تكذب، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، في ظاهره التعارض، لأنه إذا جاءك ظالم وقال زوجني ابنتك، فتعلم أنه سيقهر ويظلم ويعتدي، فتقول قد زوجتها، وأنت تعني به زواجا في القديم، وقد طلقها زوجها الأول، أنت تقول قد زوجتها، والمخاطب الذي تخاطبه فهم من ذلك أنها هي الآن مزوجة، فأنت ترده بهذه اليمين، أنت تعني شيء وهو يعني شيئا، أنت صادق فيما قلت له فصرفته. واضح هذا؟ لو جاءك صاحب حق وقال هذا المتاع الذي بيدك لي تخلى عنه وأعطني إياه، فحلفت يمينا أن هذا المتاع الذي طلبته ليس تحت يدك الآن، وتعني به أنك أودعته عند فلان، وفهم منه أنه ليس تحت يدك أنك تصرفت فيه ببيع أو غيره، ويقول صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وهو صدقك أنك ليس في يدك بالمعنى الذي هو فهمه، فلا يجوز أن تحرف اليمين، لأن تأويلها وتعريضها دفعا للحق، ولا يجوز هذا التأويل، وقوله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما صدقك به صاحبك أنه لا يجوز التعريض والتأويل فيما كان فيه دفع حق أو إتيان بباطل، إن هذا لا يجوز، إنما هو على ما يصدقك به صاحبك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.